أكواب السهام، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل، بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحازق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح الميراث. وإن ترى الكسرى على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قدمنا مرارا بأن هذا الباب يسمى باب السهام، وهو ما يسمى بتصحيح الكسر. والسهام في الفرائض هي أنصباء الورثة. هل تنقسم أنصباؤهم عليهم بعدد رؤوسهم أو لا تنقسم؟ فإذا كانت السهام مثلا الفريضة ربع، نصف، ثلث، ثلثين، كان الربع مثلا ثلاثة أسهم، وكان صاحب الربع واحد، حياخدها ثلاثة ولا اثنين. إذا كان صاحب الربع شخصان وسهامهم ثلاثة، الثلاثة لا تنقسم على الاثنين بدون كسر، فلا بد أن نصحح الأصل في المسألة حتى يتلاشى الكسر. وقدمنا بيان تصحيح الكسر إذا كان الانكسار على فريق واحد. فمثلا زوجتان وولد، كم للزوجتين؟ الثمون. وكم الولد؟ الباقي. طب المسألة من كم؟ ثمانية. من ثمانية. ثمن الثمانية ايش؟ واحد. واحد على زوجتين، كل واحدة نص، واحنا ما عندنا كسور. يجب ان تأخذ كل زوجة واحد صحيح. ماذا نفعل؟ ننظر كما قال بين سهام الفريق وعدد رؤوسه. فالواحد مع عدد الرؤوس اثنين متباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس وهو اثنان ونضربه في الثمانية تصير 16. ثمن 16 كم؟ اثنين. يبقى كل زوجة لها ايش؟ واحد. الاثنين من 16 هي بعينها الواحد من ايه؟ من ثمانية. يعني ما زاد ولا نقص. ولكن بعد ما نقسم المال ثمانية ونعطي كل واحدة نصف سهم، لا، خلي المال 16 ونعطي كل واحدة من الزوجات واحد من 16، يبقى خلت حقها كامل وتلاشينا وجود الكسر. إلى هنا انتهينا من تصحيح الانكسار على فريق واحد. وجاء أيضا فيما لو كان الانكسار على فريقين. إذا كانت نفس المسألة اللي عندنا، زوجتان وولدان، كم المسألة؟ برضك من ثمانية، الزوجتان لهما الثمون والباقي سبعة. لمن؟ لولدين. السبعة لولدين ثلاثة ونص، وإحنا ما نبغى لنص ولا ربع. إذن انكسرت السهام على فريقين، الزوجية والأولاد. ننظر كما تقدم، سهام الزوجتين وعدد الرؤوس، السهام واحد وعدد الرؤوس اثنين مباينة، نثبت عدد الرؤوس على يمين الجدول. ننزل للفريق الثاني، ولدان ولهما ايش؟ سبعة. السبعة مع الولدين عدد الرؤوس متباينة، نثبت ايضا ايش؟ عدد الرؤوس. يبقى عندنا في المثبتات هنا ايش؟ اثنين واثنين. اثنين عدد رؤوس الزوجتين، واثنين عدد رؤوس ليش؟ الولدين. ننظر بين الثوابت بالنسب الأربعة: مباينة، موافقة، مماثلة، مداخلة. والآن بين الاثنين والاثنين ايش؟ مماثلة. نأخذ أحد المتماثلين. لو كان الأولاد أربعة أيضا لهم سبعة، ما زادت ولا نقصت. ننظر بين السبعة وبين عدد الرؤوس أربعة، النسبة بينهما إيش؟ مباينة. نأخذ كامل عدد الرؤوس ونحط أربعة. نرجع إلى المثبتات بالنسب الأربع، بين الاثنين والأربعة إيش؟ نعم، سمعت واحد كده قال كلمة. إذا بين الاثنين وبين الأربعة مداخلة، وفي حالة المداخلة نعمل إيش؟ نأخذ الأكبر ولا لا؟ الاثنين داخلة في بطن الأربعة، فنأخذ الأربعة ونضربها في الثمانية. أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين. الزوجتان لهما إيش؟ الزوجتين لهم واحد ولا لا؟ مضروبا في أربعة، يبقى كل واحدة تأخذ اثنين. والأولاد لهم سبعة، مضروب في أربعة، الأربعة في سبعة بثمانية وعشرين، على أربعة فيها الستة ولا لا؟ ولا السبعة؟ السبعة. احسبوها. يهمنا أن نتلاشينا الانكسار بإيش؟ النظر بين السهام والرؤوس بنظرتين: التباين أو التوافق، ثم النظر في المثبتات بالنسب الأربع. لما كانت اثنين واثنين اكتفينا بواحدة، المتماثلين أخذنا أحدهما. لما كانت المداخلة أثبتنا أخذنا الأكبر. طيب لو كان الأولاد ثلاثة، لو كان أولاد إيش؟ ثلاثة. السبعة على ثلاثة ما حتنقسم، نسبة عدد الرؤوس ثلاثة، يبقى عندنا في الرواجع اثنين للزوجات وثلاثة لمين؟ للأولاد. بين الاثنين والثلاثة ايش؟ مباينة. نضرب الاثنين في الثلاثة بستة، ثم نضرب الستة في الثمانية اللي هي أصل المسألة، يبقى ستة في ثمانية بثمانية وإيش؟ وأربعين. الزوجتان لهم واحد في ستة بستة، كل واحدة ثلاثة. والأولاد لهم سبعة في ستة، ستة في سبعة بإيش؟ كم؟ 42، يبقى كل واحد له إيش؟ 21 ولا لا؟ وانتهينا. فهمنا هذا يا إخوان؟ هذا الذي وصلنا إليه سابقا. الباقي على هذا المنهج، ما حيخرج عنه أبدا. ولهذا حناخذ هذه المسألة وتكون هي الأخيرة في باب تصحيح الانكسار. كما قال: وقد يكون الانكسار على أربعة. اقرأ الأبيات عندك. وإن ترى الكسر على أجناس فإن على أجناس، أي من الورثة: زوجات، أولاد، شقيقات، جدات، كل هذا أجناس الورثة. نعم. فإنها في الحكم عند الناس، فهي في الحكم عند الناس ماذا؟ تحصر في أربعة أقسام. محصورة في أربعة أقسام، عمرك ما تجد الانكسار في خمسة أقسام ولا في ستة أقسام، لا، أربعة ونازل. يكون في فريق واحد، في فريقين، في ثلاثة، في أربعة. أكثر من أربعة ما في انكسار. نعم. يعرفها الماهر في الأحكام. بس اللي ماهر في الأحكام يرفع صاره، يقول يعرفها الماهر. إن كنتم ماهرين تعرفونها، ما أنتم ماهرين ريحونا. إيش تقولوا؟ ولو بالكده ارفع كده ولو نص اصبع. ها، مستعدين تكونوا ماهر في الحساب؟ ان شاء الله. يا ان شاء الله، ما قالش عرفها، قال يعرفها. اذا خلينا نعرفها. يعرفها الايش؟ الماهر في الاحكام. الماهر في الاحكام، ايوه. مماثل من بعده مماثل مناسب. من بعده مناسب من ايش؟ مماثل من بعده مناسب. مناسب يعني شو اسمه، الموافق. نعم. وبعده موافق مصاحب. مماثلة، موافقة، مباينة، مؤش مداخلة، مطابقة. إذن أربعة أقسام. نأخذ الآن بسم الله، هذه جدة وهذه زوجة وهذه شقيقة وهذا أخ لأم. يا شيخ علي هذه المسألة من كم؟ جدة زوجة شقيقة أخ لأم. الجدة لها إيش؟ سدس. نحط السدس أمام الجدة. الزوجة لها إيش؟ الربع عشان عدم الفرع الوارث. الشقيقة لها إيش؟ النصف. الأخ لأم له إيش؟ السدس. اجتمع عنده من الفرائض السدس مرتين، نكتفي بواحد وهو الستة من إيه عن الاثنين، بقي عندنا الربع من أربعة، يبقى عندنا ستة وأربعة والنصف من اثنين. نقول الاثنين داخلة في إيه؟ في الأربعة، نسقطها ونرتاح. والستة متماثلة مع الستة، نأخذ واحدة، تبقى عندنا أربعة وإيش؟ أربعة وستة. من كم تصح هذه المسألة؟ نصف أحدهما في كامل الثاني، نصف الأربعة اثنين في ستة باثناش. إذن هذه المسألة تصح من اثناش. إذا جئنا في التقسيم أن جعلناها على سبيل المثال حتى نتنقل معه، إن جئنا على سبيل التقسيم سدس الاثناشر كم؟ اثنين. ربع الاثناشر كم؟ ثلاثة. نصف الاثناشر ستة. سدس الاثناشر اثنين. مجموعها كم؟ عالت ولا ما عالت؟ الاثنين والثلاثة خمسة، وستة احداشر، واثنين تلتاشر، تكون من اثناشر وعالت الى تلتاشر. هذه الفرق والأجناس انكسر شيء عليها؟ فيها انكسار؟ ما فيها انكسار. الجدة واحدة تأخذ الاثنين، الزوجة واحدة تأخذ الثلاثة، الشقيقة واحدة تأخذ الستة، الأخ لأمه إيش واحد يأخذ إيش الاثنين. هنا ما في انكسار، وهنا الحمد لله راح. لكن لو قدر أن الجدة واحدة اثنين ثلاثة، والزوجة زوجتان، زوجة زوجة، والشقيقة هنا إيش؟ نعم، لكن نجعلها أربعة، ها؟ شقيقة اثنين ثلاثة أربعة. الأخ لأم له إيش؟ الأخ لأم هنا عندنا واحد، نعتبرهم خمسة، نعم. معلش لما نكمل العدد بعدين نصحح الأنصباء. الأخ هنا لهم حيكون إيش؟ خمسة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لما تتغير الأعداد في هذا حتتغير الأنصباء. الجدة عدد الجدات يتغير فردها؟ هو السدس. طيب الزوجة كانت واحدة صاروا اثنين ولا ثلاثة ولا أربع، يتغير فردهم؟ ما يتغير. نأتي إلى الشقيقة، كانت واحدة لها النصف، إذا كان اثنان فأكثر فلهما إيش؟ الثلثان. إذن هذا النصف تغير إلى ثلثين. احنا جبنا المثال الأول عشان نعرف اللي ما فيه انكسار ننتهي منه. والإخوة لأم لهم كم؟ الثلث. إذن أصبح عندنا بيت العدد الجديد سدس للجدات، ربع للزوجتين، ثلثان للشقيقات، ثلث للأخ لأم، الإخوة لأم. ثلث وثلثين الأصل فيهم الثلاثة، نكتفي بواحد منها، بقي عندنا الثلاثة والأربعة والستة. الثلاثة المتماثلتين مع الستة تكون إيش؟ مداخلة. إذا نسقط الثلاثتين، حقة الثلث وحقة الثلثين، وبقي عندنا الستة والأربعة. بين الأربعة والستة إيش؟ ها؟ موافقة بإيش؟ بالنصف. تمام. إذن نصف الأربعة 2 في 6 ب 12 وعالت إلى 13. إذن جينا لأصل المسألة، نأتي للأنصباء. الجدة لها أو الجدات لهن السدس، سدس ل 12 2، والزوجات لهما الربع، ربع ل 12 3، الشقيقات لهما الثلثان، ثلثا ل 12 8، والإخوة الأم لهم الثلث، ثلث ل 12 كم؟ ها؟ أربعة. أربعة. الآن كم من فريق انكسرت عليه سهامه؟ الجدة ثلاثة لها 2، منكسر ولا منقسم؟ منكسر. ها؟ منكسر. منكسر. النسبة بين السهام وبين عدد الرؤوس ايش؟ مباينة. السهام 2 وعدد الرؤوس 3 مباينة، نثبت عدد الرؤوس كاملة. هنا نثبت خارج الجدول. الزوجتان لهما 3 وعدد رؤوسهم كم؟ 3 و2، مباينة ولا موافقة؟ مباينة. نثبت عدد رؤوس الزوجتين 2. الشقيقات كم قلنا؟ 1 2 3 4 5، خليها 5، ليش تزعل؟ خليها 5. الخمسة لهم ايش؟ 8. الثمانية مع 5 رؤوس مباينة، نسبة الخمسة كاملة. الإخوة لأم لهم 4 سهام وهم كم؟ 1 2 3 4 5، نسبة عدد الرؤوس 5. إذا نظرنا بين السهام وبين عدد الرؤوس لكل فريق منكسر عليه سهامه، وسجلنا الثوابت على هامش الجدول. نحن نظرنا بين السهام وعدد الرؤوس بنظرين فقط، المباينة والإيش؟ والموافقة. ثم بعد الثوابت نرجع وننظر بالنسب الإيش؟ الأربعة. نجد بين الخمسة والخمسة مماثلة، نأخذ واحدة ونثبت هذا. بين الخمسة وبين الاثنين مباينة، بين الاثنين والثلاثة، بين الثلاثة والخمسة، الثلاثة متباينة. يبقى عندنا 3 و2 و5 ثوابت متباينة، فنضرب الثلاثة في بعض. 2 في 5 في 3 30 هي جزء السهم. نتيجة النظر بين الثوابت 30، ويسمى جزء السهم. نضربه في ايش؟ في اصل مسألة ولا في عولها؟ في عولها. يا جماعة انتبهوا، في عولها. 30 في 13 بكم؟ في 13 يساوي كم؟ 300. احسنتم، تغير العدد. 2 و3 5 و8 13 4 17، 13 لما كانوا افراد. اذا عالت الى 17. 30 في 17، 3 في 17 51، 3 في 10 30، 3 في 7 ايش؟ 510. يا ابن الحلال، انا بقول الثلاثة، ما قلت الثلاثين، قلت الثلاثة في 17 ب51. نعم. كده ولا لا؟ نعم. حط لها صفر. 510. الحمد لله. 3 في 17 51، وجيب الصفر وحطه، صارت 510. كبرت. لاحظوا يا اخوان، صحت من 12 وعالت الى 17، وصححنا الكسورة بايش؟ 510. ب 510. يبقى كيف نقسم؟ نعتبر جزء السهم هو الميزان. من كان له شيء في الاولى اخذه مضروبا في جزء السهم. الجدات لهم ايش؟ احنا ما قسمناها، لهم 2. لهم 2. 2 في 30 بكم؟ 60. 60. والزوجتان لهما ايش؟ 3. في ايش؟ في 30. 90. والشقيقات لهم 8 في 30 240 ولا ايش 240، والاخوة لأم لهم 4 في 30 120. نعمل عملية اختبار لتصحيح العمل، 96 150 و240 390 و120 هي كمال الايش 510. مزبوط الكلام هذا؟ يبقى انتهينا بالتقسيم على هذا الاساس. نجي للجدات، كم انتم 3 ولكم 60، كل واحدة لها ايش 20. انتم يا زوجات ثنتان لكم كم 90، كل واحدة لها ايش 45. انتم الشقيقات لكم 240 وانتم كم 5. يبقى كم لكل واحدة؟ 24 على 5 فيها ليه 48 على زمتكم انتم، ولا الاخوة الخمسة لهم 120 على ايش 120 على 5 يبقى فيها كم 12 على 5 فيها الاثنين 24. يبقى هذا هو العمل في تصحيح الانكسار على اكثر من فريق، ان كان على واحد بنظر فقط، وان كان على فريقين او 3. يبقى الخطوة الاولى النظر بين السهام وعدد الرؤوس، ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الاربعة. وهذه الأمثلة فيها تستطيع أنت أن تأتي بكل مثال أو تعدد الأمثلة، والمهم عندنا الطريقة والمنهج.